من أكبر الأسباب لذهاب الهموم ذكر الله. وهل الذكر ينفع في دفع الهم والغم قبل وروده أو في رفعه بعد وجوده؟ ينفع في الأمرين، يعني ذكر الله تبارك وتعالى يدفع عنك هما فلا يصل إليك، ويرفع عنك هما واقع فيك. قال ابن القيم رحمه الله: فإن ذكر الله وطاعته والصدقة، ثم ذكر أمر قال: وقاية ترد عن العبد، بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، لا تقبل به أصلا. ولذلك الذي يكون دائم الذكر لله تبارك وتعالى كيف يطرأ عليه الهم والغم؟ أبدا. ولذلك لا تتعجبوا حينما تقرؤون في تراجم بعض السلف من يصاب بالمصيبة العظيمة التي لو أصيب الواحد منا، نسأل الله لا يبتلينا، يبقى أيام وليالي وهو معلن عن هذه المصيبة: وأنا مهموم وأنا مغموم وفي يضيق ونزلت بي مصيبة، تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحم. أبو يوسف تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة. قالوا أنه كان ذاهب إلى الدرس، فقالوا له إن ابنك مات. كان ذاهب إلى درس أبي حنيفة، فقالوا له إن ابنك مات، فقال: غسلوه وادفنوه فإني سأدرك الدرس. زرنا أحد العلماء في يوم وفاة ابنته، دفنوها في العصر، فجينا إليه بعد المغرب وهو يقرأ في كتب العلم ويشغل نفسه بهذا. هذا ما ذكره كما سبق معنا ابن سعدي رحمه الله، يشغل نفسه بشيء من الطاعات حتى لا تتكالب عليه الهموم والغموم، لكن يبقى يتفكر وهو يتذكر حال ابنه ويتذكر ابتسامته، ماذا يصيب قلبه من الهموم والغموم والضيق. وهكذا من أصيب بنكسة مالية أو من، فلا شك ستزيد عليه الهموم وتزيد عليه الغموم. فإذا الواجب على العبد أن يلتجئ إلى ذكر الله تبارك وتعالى.